بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد بعنوان خرافات وأساطير. وخرافة اليوم كلمة تتردد على ألسنة كثير من الناس. إذا سألته عن رجل كان صديقا لك قديما ثم توفي هذا الرجل فأراد أن يخبرك عن موته، ماذا يقول؟ يقول بعض الناس: ربنا افتكر، ربنا افتكر. هل هذه الكلمة كلمة يجوز للمسلم أن ينطقها أم لا؟ أولا نحلل معانيها. ربنا افتكر، الافتكار هو التذكر، والتذكر يكون بعد النسيان، وهذا الشيء في الإنسان، الإنسان ينسى ويتذكر، لكن الله عز وجل لا يعتريه نسيان أبدا. فهل يجوز أن نطلق هذا القول على الله؟ هل يجوز أن نقول ربنا افتكر؟ وهل كان ربنا ناسيه حتى يفتكره؟ هذا لا يجوز شرعا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أيها الأحباب الكرام قول الله عز وجل: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل يعلم كل شيء في الكون. أنت كمسلم ينبغي أن تعتقد أن الله عز وجل يعلم دبيب النمل على الصخر في الليلة الظلماء، ينبغي أن توقن بأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله تبارك وتعالى مطلع عليك، ناظر إليك، مراقبك في كل شيء. ولذلك لو اعتقد المسلم هذه العقيدة بأن الله مطلع عليه لا يمكن أن يعصى الله أبدا. خلى رجل بامرأة يوما والعياذ بالله، أراد منها الفحشاء، فقالت: غلق الأبواب والنوافذ. قال: غلقت جميع الأبواب وجميع النوافذ. قالت: ولكن بقي الباب الذي بيننا وبين الله فقام عنها ولم يصبها بسوء، إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستح من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فاستح من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذن فالله عز وجل مطلع عليك، ناظر إليك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله عز وجل لا ينسى، الله عز وجل لا يغفل، الله تبارك وتعالى يعلم ما في باطن الأرض ويعلم ما في السماوات، الله تبارك وتعالى يعلم ما يجول بخاطرك. فالله عز وجل لا ينسى شيئا، ولذلك لا يجوز أن نقول ربنا افتكره، وإنما نقول توفي إلى رحمة الله، أو مات نسأل الله أن يرحمه، أو مات فلان غفر الله له، أو غير ذلك من هذه الألفاظ الشرعية. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.